ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه جواد كريم. كان يتوقف في قبل العيد فيما يتعلق بالعلة. كنا بدأنا بكتاب القياس، وقلنا ان القياس من اهم الابواب عند علماء اصول الفقه، لان معرفة القياس هو حقيقة معرفة الفقه ومعرفة الاجتهاد. الامام الشافعي عرف الاجتهاد بانه القياس، لانه القياس. ثم لما تحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بالقياس توقفنا عند العلة، وقلنا العلة هي لب القياس، العلة هي لب القياس. وكان الحديث عن بعد تعريف العلة شروط الوصف الذي يمكن أن يكون علة، الوصف هذا الوصف الذي يمكن أن يكون علة للحكم الشرعي، علة الحكم الشرعي ما هي شروطه؟ وهذه الشروط فيها اختلاف كبير، اختلاف عند الأصوليين، بعضهم يزيد في هذه الشروط وبعضهم يقلل، وبعضها فيها خلاف. الآن إن شاء الله سنكمل الحديث عنها، ولكن أذكركم بأول يمكن المحاضرات أو أول الدروس قلنا الهدف من قراءة هذا الكتاب هو إعطاء تصور شامل عن مسائل أصول الفقه وقواعده المهمة، وليس تحرير كل مسألة. يعني الآن عندنا مسائل الآن سنقرأها، مسألة واحدة أولف فيها كتاب، إثبات العقوبات بالقياس، إثبات القياس للرخص الشرعية، يعني أولف فيها كتب مستقلة الآن. فنحن الآن نحرر المسألة تحريرا كاملا بأدلتها وسبب الخلاف فيها وكذا، وإنما نعطي تصور وحتى نفهم هذه المسألة، ونأخذ تصور كامل عن علم أصول الفقه من خلال هذا الكتاب أو هذا المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي غفر الله له ورحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود. وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. أحسنت. الآن يفصل المؤلف أو يشير إلى شروط الوصف. يعني عندما نقول أن عندنا أصل وفرع وحكم وعلة، هذه العلة عرفنا بأنها الوصف الجامع بين الأصل والفرع. هذا الوصف حتى يكتسب هذا الحكم أو هذا يكون علة صالح للتعليل له شروط، له شروط. قال المؤلف هنا بدأ فيما يتعلق بالوصف. علماء أصول الفقه متفقين على أن العلة لابد تكون وصف، لابد تكون وصف، يعني قابل أن يوجد في الأصل وقابل أن ينقل إلى الفرع. مثل السكر هذا وصف، هذا وصف. الشرط الأول في العلة أن تكون وصفا، يعني ما يمكن تكون شيئا اسما. مثل نقول البر يحرم فيه التفاضل لأنه بر، إذا ما في شيء يحرم فيه التفاضل غير البر، لا تكون علة. هذه لا تكون علة، ينبغي أو الواجب أن يكون العلة وصفا. تقول البر يحرم فيه التفاضل لأنه مكيل. إذا نأتي ونقول الشعير، ثم نأتي نقول الآن مثلا نقيس عليها الأرز مكيل، إذا يحرم فيه التفاضل قياسا على البر قياسا على الشعير التي جاء النص على تحريم الربا فيها. هذا الشرط الأول هو أن تكون العلة وصفا. الشرط الثاني أو أشار المؤلف قبل الشرط الثاني إلى قضية النفي، هل يجوز أن يكون علة أو لا يجوز أن يكون علة؟ اختلفوا فيها اختلاف في شيء من الطول، والصحيح أن هم جعلوها في مسألتين. إذا كان الحكم الشرعي نفسه منفي، قالوا لا خلاف إنه إذا كان الحكم الشرعي نفيا أن تكون علته منفية، أن تكون العلة وصف منفي، لأن الحكم الشرعي أصلا منفي. مثل مثلا قضية في لا يلبس المحرم ماذا؟ السراويل، هذا حكم شرعي منفي. أو إذا كان الحكم شرعي منفيا يجوز أن تكون علته وصفا منفيا وصفا منفيا. اما الحكم الشرعي المثبت غير المنفي اختلفوا ايضا ثلاثة اخر هل يجوز ان يكون علته وصفا منفيا او لا. الجمهور قال لا يجوز والقول الثاني قال يجوز وهو الاقرب. لماذا؟ قال لان اي وصف مثبت او منفي ممكن نعبر عنه بشيء اخر. يعني تقول هذا ماء وتقول هذا ليس خمر على طهر ليس عصيرا مثلا ليس عصيرا. اي شيء ياتي بالاثبات وياتي بالنفي ياتي بالاثبات وياتي بالنفي. فالاقرب الى الصواب ان الوصف يجوز ان يكون مثبتا ويجوز ان يكون منفيا. الغرض من الوصف العله ياتي على صيغه الاثبات ولكن يصح ان ياتي بصيغه النفي سواء كان الحكم الشرعي منفيا او مثبتا. وهذا ايضا يؤدي الى قوة هذه العلة وتمكنها من التعليل على هذا الوصف تمكنه في كونه علة او ضعف. يعني علاقتها تتفاوت قوة وضعف حسب تفاوت علية هذا الوصف حسب تفاوت علية الوصف. وسيأتينا قريبا ان شاء الله طرق اثبات العلة طرق اثبات العلة وهي ترجع الى مصدرين كبيرين. يعني اي علة في اي قياس لا تخلو اما ان تكون علة مستنبطة او علة منصوصة. علة منصوصة راجعة إلى النص أو علة مستنبطة راجعة إلى استنباط المجتهد. ولا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة. والعلة المنصوصة لها طرق إثبات العلة المنصوص عليها أو لها طرق وكذلك العلة المستنبطة لها طرق. يعني سيأتي الآن إشارة إلى قضية كونها منصوصة وكونها مستنبطة فتعرفون أن العلة طرق إثباتها لا تخلو من أن تكون طرق راجعة إلى النص. يعني يكون النص من القرآن أو النص من السنة فيه إشارة إلى التعليل أو فيه تصريح بالتعليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. إنها من الطوافين يعني يقول لأنها من الطوافين. هذا نص على العلة العلة الطواف التطوف على أهل البيت. أحيانا يكون النص ليس فيه نص بهذه الدرجة من القوة ولكن فيه إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم لماذا الأبرار لفي نعيم؟ ذكر وصف في إشارة هذا الوصف لا يفيها لبرهم لأنهم كانوا من الأبرار وهكذا. وأحيانا تكون النص ليس فيه أي إشارة فقط في حكم شرعي مجرد فيأتي المجتهد ويذهب يستنبط علة مثل تحريم الخمر مثل تحريم مثلا البيع على بيع أخيه مثلا استنبطوا الفقهاء والعلماء لأن فيه عندما يبيع مسلم على أخيه مثلا فيه شيء من إثارة الخصومة والشحناء بين المسلمين وهذا الشارع في القاعدة العامة يعني أبعد عنه نهى عنه إلى آخره. نعم. والظهور والانضباط ليتعين. أحسنت. نعم. والظهور والانضباط يتعين. هنا. هذا الآن الشرطين. الثالث الشرط الرابع. الآن ذكرنا في النص الأول الشرط الأول يكون وصفا ثم الشرط الثاني أن يكون موجودا هذا الوصف ثم الآن إذا كان الشرط الثالث الشرط الرابع. وفيها كلام بعضها تفصيلات ولكن الشرط الرابع الآن الشرط الثالث الشرط الظهور أن يكون وصفا ظاهرا أن يكون وصفا ظاهرا. تعرفون الظهور شيء نسبي قد يقول يرى المجتهد أن هذا وصف ظاهر ويرى أنه أو درجة عالية من الظهور ويرى المجتهد الآخر أن هذا درجة وسط أو درجة دنيا في الظهور ولكنه يشترط في الوصف الذي يريد المجتهد أن يجعله علة أن يكون وصفا ظاهرا. كذلك هذا الشرط الرابع يكون منضبطا يمكن ضبطه يمكن ضبطه. أما الحكم الشرعية فليست هي أوصاف لكن لا يمكن ضبطها الحكم الشرعية. يعني ما تقول مثلا يجوز القصر في السفر للمشقة المشقة ليست هي وصفا وظاهرا ولكنها لا يمكن ضبطها لا يمكن ضبطها. هل بعض الأصوليين يعني ما لا يعللون القصر في قصر الصلاة مثلا في السفر لماذا؟ بعلة السفر بعلة السفر مثل الآن قصر الصلاة في المشاعر مثلا في منى ومزدلفة وعرفة لماذا؟ بعلة النسك بعلة النسك ليس بعلة مثلا المشقة، قد يكون أصلا يعني من أهل مكة ليس عليه مشقة، المسافة قريبة وليس هناك يعني بعد أو كذا، وإنما القصر بعلة النسك، نسك الحج. لذلك مثلا الآن بعض الناس ترى يصفي يهم وكذا، مثلا يكون في مكة وأثر إلى مشاعر ليس حاجا وإنما جاء لماذا؟ مثلا يبي ولا مثلا يعمل في بعض المخيمات أو صيانة وكذا ولم يحج، هذا لا يجوز له أن يقصر، هذا لا يجوز له أن يقصر، لأن المشاعر أن مكة ليست مسافة قصر، فلا يقصر على أنه مسافر ولا يجوز له أن يقصر على أنه داخل في نسك أو في نسك الحج. فهذا ينبغي أو يجب عليه أن يصلي متما. نعم، قضية الانضباط وصف شرط مهم في العلة، وبدأها بالشروط الأقوى. نعم، والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وغيره طردي ليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، وقيل جدلا. أحسن. المناسبة يعني بعضهم يشترط أن يكون الوصف، أن يكون الوصف الذي نريد أن يكون علة يكون مناسبا للحكم، يكون مناسبا للحكم، مثل قطع يد السارق، قطع يد السارق قالوا هذا مناسب لأنه سرق بيده مثلا، فيناسب أن تكون العقوبة مرتبطة بهذه اليد التي كانت سببا أو طريقا إلى السرقة. فالمناسبة هي قال حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيله، يعني يغلب على المجتهد، يغلب على ظن المجتهد أن هذا الوصف مناسب لهذا الحكم، مناسب لهذا الحكم. والأوصاف بالنسبة للمناسبة وعدم المناسبة، الأوصاف الشرعية ثلاث أنواع، أما أن تكون أوصاف مناسبة أو أوصاف شبهية، وسيأتي قياس الشبه عند الأصوليين، أو أوصاف طردية، يعني أوصاف طردية يعني لا ترتبط بالأحكام الشرعية، يعني عادة الشارع لا يلتفت إليها، مثل كون الرجل طويلا أو قصيرا أو كونه مثلا بخيلا أو كريما، هذه أوصاف طردية لا ترتبط بها الأحكام الشرعية، هذه أوصاف طردية. وإنما الكلام هنا الوصف الذي يصح يكون علة، بعضهم يرى أنه يشترط فيه يكون مناسبا، وبعضهم قال لا يشترط هذا، وبعضهم فرق، وهذا في شيء من الدقة، قالوا يكون وصف مناسب إذا كانت العلة مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. قالوا يشترط العلة إذا كانت مستنبطة، يعني راجع إلى المجتهد والذي استنبط هذا الوصف وجعله العلة، ينبغي أن تكون هذه العلة أو هذا الوصف مناسبا. أما إذا كانت نصية نص عليها الشارع فقرأ في السنة فلا يشترط فيها أن تكون مناسبة. نعم، والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. يعني يقولون اشترط أيضا هذا الشرط السادس أن يكون الوصف معتبرا، يعني جاء عن الشارع اعتبار هذا الشيء، جاء عن الشارع اعتبار هذا الشيء. وهذا له علاقة يأتي أيضا في قضية المصالح، والمصالح راجعة إلى الأوصاف، لأن الأوصاف عند الشارع قالوا ثلاثة أقسام، أوصاف معتبرة وأوصاف ملغاة وأوصاف مرسلة. الأوصاف المعتبرة يعني أن الشارع اعتبر هذا الوصف، اعتبر هذا الوصف في أحكام شرعية أخرى، في أحكام شرعية أخرى، مثل اعتبر مثلا في قضية مثل ماذا الشارع أكثر أوصافه مثلا هي في الأحكام الشرعية اعتبر أوصاف معينة، اعتبر أوصاف معينة مثلا في دفع الزكاة، اعتبر أن تدفع الزكاة لمن؟ للغني، للفقير مثلا، للمسكين، للغارمين إلى آخره، اعتبر هذه الأوصاف. الشريعة كلها جاءت، يعني الشريعة الإسلامية من ميزاتها أنها جاءت يعني معقولة بشكل عام، معقولة بالمعنى بإحكامها الشرعية، ولها مقاصد تحققها سواء في العاجل أو في الآجل، حتى جزئياتها مر معنا حديث عنها، جزئياتها يعني الأحكام الشرعية الآن فيها قواعد مقاصد عامة للشريعة كلها، وفي مقاصد خاصة للأبواب الفقهية، مثلا مقاصد خاصة لأحكام الأسرة، مقاصد خاصة للعبادات، للمعاملات المالية، وفي مقاصد الجزئيات والأحكام الشرعية التفصيلية، مثلا صيام يوم عرفة له مقاصد خاصة، هذا حكم شرعي له مقاصد خاصة حتى يشعر المسلمون بوحدتهم ويشعرون بشعور أهل الموقف في عرفة وكذا، حكم شرعي تفصيلي استحباب صيام يوم عرفة له مقاصد خاصة. فالشريعة كلها جاءت بأشياء أوصاف معتبرة، النوع الثاني أوصاف ملغاة وغير معتبرة وهي التي الشارع صرح بعدم اعتبارها، صرح الشارع بعدم اعتبارها. مثلا الآن بيع الخمر الآن مربح، يعني لو أتى الإنسان يصنع الخمر أو بدأ يبيع في المخدرات يعني مجال الاكتساب، صحيح ولا لا؟ الحين تجار المخدرات ما أكبر التجار على مستوى العالم، ولكن هذه قضية أنه كونه طريق للثراء وجمع المال هذا وصفه لكنه غير متبع عند الشارع لأن فيه مفاسد كبيرة جدا إلى آخره. وصف مرسل أو اعتبار مرسل هو الذي لن يشتلها الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. قلنا الشيخ محمد رحمه الله يعني كأنه يتوقف في هذا كما سيأتينا في مصالح المرسلة. المهم أن الشرط السادس من شروط العلة قالوا أن تكون العلة معتبرة، أن تكون وصف معتبرا في موضع آخر في الشريعة الإسلامية. نعم الاضطراد. والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. أحسنت. الاضطراد على أيضا الشرط السابع، الاضطراد معناه هل يلزم من هذا الوصف حتى يكون علة أن إذا كل ما وجد الحكم، هذا الاضطراد هو وجود الحكم مع وجود الوصف، وجود الحكم مع وجود الوصف. فبعض العلماء قاضي أبيان هنا وبعض الشافعية قالوا يشترط الاضطراد، معنى الاضطراد هل إذا قلنا إن السكر علة لا يكون هذا الوصف السكر علة إلا إذا وجد كلما إلا إذا وجد الحكم أو التحريم كلما وجد هذا الوصف هذا السكر. فكل مثلا إذا قلنا السكر في المخدرات حرام، السكر في الخمر حرام، السكر في مثلا أنواع المخدرات الأخرى حرام، إذا هذا وصف اضطرد يكون حكم معه في أي مكان في أينما وجد الوصف وجد حكم، إذا هذا وصف مضطرد، إذا هذا وصف مضطرد. فإذا مثلا أوصاف أخرى غير مضطردة مثل يعني علة القصاص، علة القصاص القتل، إنسان قتل شخص آخر فإنه يقتص منه، هل هذا وصف مضطرد؟ فمن قال لا هذا وصف المضطرد، الأب يقتل ابنه فلا يقتص منه، قالوا هذا وصف غير مضطرد. الاضطراد هو أن يوجد الحكم مع وجود الوصف في أي مكان، التلازم بين الوصف والحكم هذا الاضطراد. فهل هذا شرط أو لا؟ هل هذا شرط في الوصف يكون إلا يكون مضطردا الوصف؟ القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية قالوا هذا شرط، وقاضي أبو الخطاب تلميذ القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية قالوا لا، لا يشترط في الوصف يكون إلا يكون أن يكون مضطردا. والأقرب إلى الصواب والراجح في المسألة رجحوا فرقوا بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، قالوا إذا كانت العلة منصوصة فيشترط فيها فلا يشترط فيها الاضطراد، فلا يشترط فيها الاضطراد، يعني لو جاءت العلة في نص من القرآن استنبطها المجتهد من نص من القرآن أو من نص من السنة أن هذه هي العلة، ثم وجدنا مكان فرق فقهي وجد فيه هذا الوصف ولم توجد فيه هذا الحكم، قالوا هذا لا يقدح في العلية، لا يقدح في كون هذا الوصف علية، إلا لأنه جاء عن طريق علة منصوصة، جاء عن طريق علة منصوصة، فعدم وجود الحكم مع وجود الوصف لا يقدح فيه، تخلف الحكم عن العلة لا يقدح فيه. أما إذا لو كانت العلة مستنبطة، يعني يأتي مجتهد واستنبط أن علة التحريم كذا هو الوصف الفلاني، ثم أتينا بهذا الوصف في مكان آخر ولم يوجد معه هذا الحكم، إذا هذا يقتح لأن مرجعه الاستنباط، لأن مرجعه الاستنباط، وهذا سيأتي لنا في يسمى تخفيف العلة، تخفيف العلة. نعم. والتخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصرى أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض وما سواه فناقض. هذا اللي يعني استكمال لقضية الاضطراد، يعني لا ينقض لا يبطل كون هذا وصف كونه علة إذا تخلف الحكم عنه في موضع آخر، إذا تخلف الحكم عنه في موضع آخر. والتخلف له أسباب، هنا يشير إلى أسباب تخلف الحكم عن العلة، يعني توجد الوصف ولا يوجد الحكم معه، ومع ذلك نقول هذه هي العلة، نقول هذه هي العلة. وقلنا خاصة إذا كانت العلة منصوص عليها، يعني مأخوذة من طريق النص. قال إما لاستثنائه كالتمر في المصلى في المصرى. هذه المسألة الأولى أو السبب الأول لتخلف الحكم عن العلة، أن يكون هذا الموضع مستثنى بالنص، مستثنى بالنص. يعني الأصل في بيع ما هو العراية المزابنة أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر، نهى عن بيع المزابنة وبيع المزابنة بيع التمر بالتمر، هذا الأصل أنه منهي عنه، يعني في يؤدي إلى الربا يجاهل إلى آخر. ولكن العراية مستثنى، العراية مستثنى بالنص، فنقول فلا يقال ان العراية حرام، وهي من نوع من انواع المزابنة لانها مستثناة بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، والعراية لها صورة خاصة، بيع التمر على رؤوس النخل بمثله بشروط عند الفقهاء، يكون اقل من 5 أوسق وان لا يجد ناقض الى اخره. فالعراية استثناها النص النبوي بانها جائزة، وهي مستثناة من بيع المزابنة الذي هو منهي عنه، منهي عنه. فتخلف الحكم مع وجود الوصف كونه بيع تمر بتمر، هذا لا يبطل هذا الوصف كونه علة، لأنه راجع إلى نص، يعني استثنية العراية بالنص. المسألة الثانية أو النوع الثاني من أسباب تخلف الحكم عن العلة، أن يتخلف الحكم عن العلة لأنه تجاذبها أصل آخر. يعني عندما نقول هذا الأصل، نقول هذا الأصل ثم فيه فرع يريد المجتهد أن يلحقه بهذا الأصل، ولكنه توجد فيه الوصف ولا يلحقه به في الحكم، نقول لماذا؟ قال لا، أنا ما ألحقه بهذا الأصل، وإنما ألحقه بأصل آخر، ألحقه بأصل آخر. مثلا لو فرضنا مثلا حكم مثلا لباس معين، لباس معين قد يظن أن هذا فيه مثلا كونه مشابه للبس الكفار، فهل بعض الروايات هذا المجتهد ويقول صحيح هذا فيه وصف كونه مشابه للبس الكفار، ولكن أنا ألحقه بأصل آخر. الآن لم يبقى هذا الوصف اللي هو كونه خاص بلبسة الكفار، لم يبقى هذا الوصف. مثل أنا عندنا مثلا قضية اللباس البدلة، وما البدلة الآن بعض يعني قبل سنوات أو بعض المشتغلين بالفاتو كذا يرى أنهم لبسة كفار ولا يجوز تشبه بهم ولبسوا كذا من غير حاجة إلى آخره، وبعضهم الآن يرى أنه ليس خاصا بلبسة الكفار، بل هناك بلاد إسلامية كبيرة وكثيرة وانتشر فيها هذا اللباس فليس خاصا بلبسة الكفار. فهنا جاء الوصف كونه مشابه ولكنه جذبه أصل آخر فألحق به. وهذا من السبب الخلاف عند العلماء، أن بعضهم يلحق هذا الفرع بهذا الأصل فيعطيه حكمه، وبعض الآخر يلحقه بأصل آخر فيعطيه حكمه. مثل قضية من مرة معنا مثلا التشقير، تشقير حواجب النساء هل يجوز أو لا يجوز، يسأل عنه كثير بعض الفقهاء لنا معاصرين يفتون على أنه حرام لأن فيه تغيير خلق الله، فهو يلحقه بهذا الأصل تغيير خلق الله، وبعض الفقهاء المعاصرين المفتين يقول لا ليس فيه شيء لأنه يلحقه بأصل آخر وهو التزين وصبغ الشعر. المرأة الآن يجب لها أن تصبغ شعرها إذا ما كان فيه يعني وسيلة إلى التحايل أو التغرير مثلا بخاطب وكذا، فيجوز لها أن تصبغ. فقال كذلك صبغ التشقيق، وقال ليس فيه تغيير لخلق الله لأنه هو ليس يعني تغييرا لأصل الشعر، وإنما تغيير لوصف، فيتشق مثلا من أسبوع بعد أسبوع يرجع إلى طبيعته. وإن كانت القضية حقيقة يعني أظن كتب فيها البحوث، الدكتور أحمد الخليل له بحث فيها، يعني يحتاج إلى كلمة فاصل من الأطباء، هل يعني قضية التشبه شيء وقضية أيضا ضرر، هل المرأة تتضرر إذا استمرت على هذا العمل، الجلد عندها يتساقط الشعر؟ بعضهم يقيس على النامص، بعضهم يقيس على التشبه المني يمنعها، وما يجيز يقول هي مجرد صبغ شعر، مجرد صبغ، ولكن هل هذا صبغ عادي أو لا إلى آخره. فالقضية من سبب الخلاف عند العلماء الواضحة قضية أن هذا الفرع قد يتجلبه أصلان، فبعضهم يلحقه بأصل ويعطيه حكم، بعضهم يلحقه بأصل آخر ويعطيه حكما آخر. هذا من ذكر المؤلف هنا النوع الثالث، قال أو لعدم المحل من أسباب تخلف الحكم عن تخلف الحكم عن العلة، يعني توجد العلة ولا يوجد الحكم معه، أنه المحل يكون غير صالح لهذا الحكم، يعني هذا الوصف ليس هو نفس الوصف الموجود في العصر، وإنما فيه مثلا ضابط أو وصف آخر هو موجود في الأصل وليس موجودا في الفرع فلا يلحق به. أيضا من النوع الرابع يكون خلف الحكم في صورة النقل لفوات شرط، يعني قد يكون هناك شرط في الأصل تخلف هذا الشرط في الفرع فلا يلحق هذا الفرع بهذا الأصل. هذه أربعة أنواع لتخلف الحكم عن العلة، إما يكون مستثنى من قاعدة القياس أو معارض لعلة أخرى أو لفوات المحل أو لفوات شرط. الآن سيكمل أيضا بالشروط الوصف. نعم. والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمض فنبه بحكم على حكم. وقيل لا أحسن. التعدي العلة المتعدية والعلة القاصرة، ما المراد بالعلة المتعدية والعلة القاصرة؟ العلة المتعدية التي توجد في الأصل وتوجد في صور أخرى، ممكن أن توجد في صور أخرى، هي علة متعدية. العلة القاصرة التي لا توجد إلا في الأصل في مكان واحد، لا يمكن وجودها في مكان آخر، لا يوجد المكان. واختلفوا هل يجوز أن تكون العلة علة قاصرة؟ بعضهم قال لا، أي ليس هناك شيء اسمه علة قاصرة، لأن العلة المقصود فيها تأتية الحكم نقله من الأصل إلى الفرع، فإذا كانت العلة قاصرة لا يمكن نقلها، لماذا نسميها علة؟ لماذا نسميها علة هم الفهد من تسميتها علة؟ والصحيح أنه يوجد علة قاصرة وعلة متعدية، العلة المتعدية التي تنقل من خلالها الحكم إلى فروع جديدة، والقاصرة قالوا لها فائدة غير القياس، العلة القاصرة قالوا لها فائدة غير القياس، وهي أن نستنبط مقصد الشرعي من هذه من هذا الحكم الشرعي، نستنبط أو نتوصل إلى مقاصد الشريعة من خلال العلل القاصرة، فليس العلل فقط لقضية القياس وإنما لمعرفة المقاصد الشرعية لأحكام الشارع. هذا هو اختلفوا فيه، بعضهم اشترط أن يكون في العلة متعدية وبعضهم قال لا، والصحيح لا يشترط في العلة أن تكون متعدية، يعني ممكن أن نقول علة هذا الحكم هذا الوصف، مع أن هذا الوصف لا يوجد إلا في هذا المكان، فهي علة قاصرة، فهي علة قاصرة ولكن يجوز تسمى أن تكون علة. وبعضهم قال أنه يمكن أن تكون علة قاصرة في وقت ثم يأتي زمان آخر تكون نفس هذه العلة متعدية، تكون نفس هذه العلة مثل ما أشار له مثلا الثمانية، الثمانية في وقتهم المؤلف كانت علة قاصرة، الآن بعض المعاصي يقول لا، الآن الثمانية علة متعدية، يعني عندما نقول الذهب والفضة يحرم التفاضل فيهما أو علتهما الثمانية في ذلك الوقت هي علة قاصرة، لأن الثمانية لا توجد إلا في الذهب والفضة، الآن في معادن أخرى فيها ثمانية لها ثمن وقيمة كبيرة، مثل سواء معادن أو حتى الأوراق النقدية، الآن الأوراق النقدية الآن اللي يرون أو يجري فيها الربا لأن فيها بسبب علة الثمانية، بسبب علتها الثمانية. وهو يا أخوان بعضهم قال العلة القاصرة لا يلزم أنها إذا كانت قاصرة في زمن تستمر قاصرة، ولكنها قد تتغير من زمن إلى زمن فتكون العلة القاصرة متعدية، وخلافة قد تكون متعدية قاصرة في وقت ما يوجد فروع تنطبق عليها وتنقل إليه هذا الوصف. نعم، لا أشار إلى وجود خلاف في قضية العلة القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص الثمانية في النقلين فغير معتبرة العلة القاصرة، وبعضهم قاصرة كما أبي الخطاب والشافعية أن القاصرة تسمى علة وهو الصحيح. ثم ذكر التعليل بالحكم الشرعي، التعليل هل يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة؟ وأشار إلى خلاف فيه. قال المحققون من علماء أصول الفقه أنه يجوز التعليل بحكم الشرعي، يجوز التعليل بحكم الشرعي. وذا ضرب مثال له قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إنما قتالته على حج أبيها، قال رأيتي لو كان على أبيك دين. وأذكر هذا مثل كنا تدرسناه في آخر درس في قضية ذكرنا لما ذكرنا الأمثلة الأصل والفرع، إنما أراد أن يثبت لها أن الحج يجب قضاءه كما لو كان على أبيها دين لمخلوق، فإن تقضية كذلك إذا كان دين لله عز وجل وهو الحج. قال هو قاس حكم على حكم. وكذلك في قصة عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة والتفطر أو لا، فقال عن القبلة للسائل تفطر أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على حكم آخر، يعني أنه يجوز القبلة للسائل كما تجوز المضمضة للسائل، فإن كان كما أن القبلة وسيلة إلى وجود المفطر والمضمضة وسيلة إلى وجود المفطر ودخول الماء إلى الجوف، ولكنها لا يلزم من ذلك أن تكون مفطرة ما يعني يصل إلى قريب إلى الجوف. فنبه قال المؤلف نبه بحكم يعني أشار إلى حكم قياسا على حكم آخر، فكأن الحكم هو الذي صار هو الوصف أو العلة لهذا القياس. وقيل لا يجوز الحكم الشرعي، وهذا أيضا يفيدنا أنه كلما كانت العلة قوية وواضحة وصفا ظاهرا منضبطا ولم تكن حكما شرعيا ولم تكن مثلا منسية، كلما كان القياس قويا. ولكن إذا اضطر المجتهد أو ما وجد القياس من خلال حكم شرعي أو منفي فإنه يستفيد منه ولكنه بدرجة أقل. هذا أيضا يذكر مسألة متعلقة بالعلة. ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إلا إذا كان له علة أخرى. هذه مشترطة في تعليل الحكم بعلتين، يعني قد يكون بعض الأحكام الشرعية تأتي بنص شرعي وهذا النص فيه ليس وصف واحد أكثر من وصف، فيأتي المجتهدون وبعضهم يرى أن يمكن يعلل الحكم الشرعي بعلتين أو أكثر أو أكثر، مثل عند الحنفية القصاص في القصاص القتل بآلة حادة، القتل بآلة حادة لاحظوا صحيح يكون علة القصاص قتل بآلة حادة. عند الحنفية الآن لو قتل الإنسان بشيء مثلا جرم كبير أو بإلقائه قالوا هذا لا يكون فيه قصاص لأنه ليس فيه علة القصاص، هو القتل الموجود ولكن الآلة الحادة غير موجودة. الجمهور لا يرون أن العلة في القصاص هو القتل، علة القصاص هو القتل، فقد تكون العلة مركبة من وصفين أو أكثر. ثم ذكر المؤلف هنا هل يشترط انعكاس العلة؟ هذا مبني على قضية في تعليل الحكم بعلتين، فإن كان الحكم له علتان وتخلفت إحداهما هل يتخلف يعني تخلف أحد الوصفين هل يتخلف الحكم؟ وبعضهم قال لا يبقى مدام أحد العلتين موجود، وبعضهم قال حسب هذين الوصفين إذا كان لي حقيقة يشكلان كما قال الحنفية مثل القتل وعلة حادة هما يعني كأنهما علة واحدة وصفين ولكن كأنهما علة واحدة. ثم بدأ الآن يفصل في يعني اشتراط أو صحة التعليل بعلتين، صحة التعليل بعلتين أو بعلل متعددة. نعم. وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وقيل يضاف إلى أحدهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا الأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. أسد وهذا قليل يعني في العلة القليل أن تكون العلة مركبة ووصفين متعددين أو أكثر، ولكنه يذكر الأصوليين قال تعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين، هذا في محل النزاع يعني شيء متفق عليه الآن، إذا كان تعليل الحكم بزمانين أو محلين هذا باتفاق، يعني هذا حكم شرعي مع وصفه وهذا حكم شرعي مع وصفه، هذا لا خلاف فيه بالاتفاق أن يوجد إذا كان الحكمين مختلفين يعلل كل حكم بوصف مناسب له. ذكر مثلا تحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة التحريم مثلا لكونها محرمة والزوج محرم إلى آخره، فهذا حكمين كل واحد منهما يعني حكم واحد ولكنه في محلين مختلفين، أو زمانين مختلفين. ولكن إذا كان الحكم واحد في زمان واحد وفي محل واحد، هل يمكن أن يحرم أو أن يكون الوصف وصفين، العلة وصفين أو أكثر بعلتين أو أكثر متعددة؟ ذكر المؤلف وأشار إلى وجود الخلاف في ذلك، فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فنشبه بقول أصحابنا، يعني الحنابلة ما نصوا وإنما كأنهم مخبتون على قول أصحاب الإمام أحمد أو الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية. الشافعية صرحوا بذلك أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين، تعليل الحكم بعلتين. مثل أن الربا الآن الأشياء الأربعة المطرومة اختلفوا فيها أصحاب المذاهب الأربعة، وفي كلهم عللوا بعلتين الأربعة المطرومة. الحنابلة قالوا مكي مطروم، المالكية قالوا مقتات مدخر، الشافعية قالوا موزون مطروم أو مكين. كلهم يذكرون كل وصف علتين. فلو مثلا عند الحنابلة قالوا مكين مطروم، علة الأشياء الربوية الأربعة كونه مكين كونه مطروما. فلو أتينا بشيء مثلا التفاح، هذا لن توفر فيه إلا واحدة من العلتين، ليس مكينا وإنما مطروم. قال لا يجي في الربا، لابد توفر فيه العلتين حتى يلحق بهذه الأربعة. وقول ثالث المسألة أنه يمكن أن يضاف إلى أحدهما، وقال الصحيح فيهما مع التفاق، وإلا في الأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. والجمهور أنه يجوز التعليل بعلتين وأكثر، التعليل بعلتين وأكثر، ولكنه لا يعني لا يلجأ إلى التعليل بعلتين إلا عند عدم إمكانية التعليل بوصف واحد. فإذا اجتمع علتين فإنهم يكونون كالعلة الواحدة. إذا ثبت أنهما هذين الوصفين أو أكثر أنهما هما العلة من خلال طرق إثبات العلة الاستثنائية، يعني مثلا الدوران أو النص الشرعي عليها أو المناسبة أو إلى آخره. فإذا ثبت أنهما وصفان أو ثلاثة أوصاف أنهما علة، فإنما يندمجان يتكافئان ويندمجان ويكونان بمثابة العلة الواحدة. نعم. وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية بوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة. يعني في الأصل الآن ذكرنا كان قياس الأصل والفرع والحكم والعلة. كون الأصل مثلا تحريم الخمر، الآن تحريم الخمر هل ثبت تحريم الخمر لكونه مسكرا؟ هل ثبت؟ ومثلا يعني نقرب أنها كلامية، يعني كل عن نص الشارع إنه لابد الأصل يكون منصوص عليه أو متفق عليه بين الخصمين. كونه محرما كالخمر، هل ثبت تحريمه لكونه منصوص عليه فقط أو لكون العلة فيه الإسكار؟ هو ثبوت الحكم الآن في الفرع مثل في المخدرات الآن محرمة لعلة السكر، طيب في الأصل هل هي علة السكر أو للنص؟ الشافعية قال عند الشافعية أنه ثابت للعلة، يعني ثبت تحريم الخمر لعلة السكر. والحنفية وعند الحنابلة قالوا لا، في الأصل ثبت حكمه بالنص عليه، ثبت حكمه بالنص عليه. وهي أخوان مسألة كلامية وليس لها أثر. هو صحيح الخمر نستفيد منه وناخذ أنه من خلال استنباط العلة أن علته ماذا؟ السكر. ولكنه لم يثبت السكر، ثبت بالنص على حكمه من الشارع الحكيم، ولكن ناخذ ان هذه العله حتى تستفيد اثبات الحكم في الفرع بنقل هذه العله اليه، بنقل هذه العله الى الفرع. اما الشافعي فيقول لا، ثابت حتى الاصل ثابت بالعله، ثابت بالعله مع النص ايضا، ثابت مع العله مع النص. كيف؟ مع النص. يقول الشافعي يقول العله مع النص، اي كلام معه. ولكن الحنفية الشافعية الجمهور الحنابلة مع الحنفية يقول لا، هي ثابت بالنص، يعني لا يقال ان تحريم الخمر ثابت بالقياس او ثابت لوجود السكر فيه، وانما يقال ثابت بالنص. اما تحريم المخدرات فتحريمه ثابت بالقياس على الخمر لوجود علة السكر فيه. ولكن القضية فيها شيء من الجانب الكلامي، لأنه قال إذا تصرح بعضهم بأنه خلاف لفظي، خلاف لفظي. نعم. والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة. يعني عندما نقول تعدد العلة الذين أجازوا ذلك هم الجمهور، قالوا لا ينحصر هذه، يمكن الوصف تكون إلا وصفين أو ثلاث أوصاف أو أربعة، وبعضهم قال تنحصر إلى خمسة خير، وقال العلة لأنه ما تتجاوز إلا وصفين أو ثلاث أوصاف، يعني ما تتجاوز نادر تصل إلى خمسة، وأندر وأندر هناك تزيد عن ذلك يعني. والقياس يعني ما يحتاج إليه إلا عند يعني عدم وجود النص الشرعي. ايضا من القياس هو يحتاج اليه احيانا داعم للنص الشرعي سواء من القران او من السنه، يعني قد ياتي نص من القران ولكن ليس فيه وضوح او بيان كافي لان هذا الحكم داخل في هذا النص سواء في عمومه او اطلاقه او كذا، فياتي القياس يدعم ويساعد هذا، او في السنه او اقوال السلف او القواعد العامه للشريعه، يعني يستفاد منها مجتهد، ولكن القياس يجعل عنده طمأنينة بأن هذا الحكم هو لهذه النادر هو كذا وكذا وكذا إلى آخره. مثلا ما حصل مثلا في الحج الآن، بعضهم يعني أجاز في السنوات الماضية قضية الرمي قبل الزوال، بعضهم الآن رجع قال لا يجوز الرمي قبل الزوال. لماذا؟ بتتفالح العلة، وهي قضية مثلا الزحام الشديد والضرر في قضية الجمار، صارت الرمي بسهولة، قال لا. وبعضهم قال في أحوط، قال الأحوط ما دام زالت الزحام الشديد، وخاصة إن الإنسان ما يرمي إلا بعد الزوال، يعني والكلام في مجال، يعني هذه القضية لا في مجال للنظر والاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى زوال الشمس، أو كان المجال فيه سعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى تحرى حتى إذا زالت رمى، فهذا له يعني وجه. والقياس متعلق بالاجتهاد والنوازل التي يكون فيها مجال للخلاف، وكلما كان الإنسان يعني دقيقا في بناء القياس وتعقب العلل والأوصاف الصالحة للتعليل وملاحظة شروطها اللي ذكرنا، وصفها منضبط معتبر مناسب إلى آخره، كلما وصل إلى القياس قوي وصحيح. وكل والقياس كله ينبغي يكون متمشي مع مقصود الشارع ومحافظة على القواعد العامة في الشريعة إلى آخره. سنتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم عن موضوع مهم جدا، هو قضية طرق إثبات العلة. طرق إثبات العلة يعني عندما تأتينا نازلة، عندما تأتينا نازلة ونريد نبحث لها عن حكم شرعي، كيف نذهب نبحث عن علة في هذا النص القريب من هذه النازلة حتى ننقلها من الأصل إلى الفرع؟ والله أعلم. أول كلام هذا يعني لنا قلنا وصف منضبط اللي ممكن ضبطه، مثلا احنا الحكم الشرعية ليس هي أوصاف لكن ليس منضبطة، يعني مشقة، المشقة غير منضبط وصف لكنه غير منضبط. قال يعني مثلا الحكمة من جواز القصر للمسافر انه يوجد عنده مشقة، يوجد عنده، ولكن المشقة لا تنضبط، لأن يعني بعضهم يقول أن المشقة لو سافرت 5 كيلو فعندي مشقة، لو صرت من فلوانزا بسيطة عندي مشقة، إني سأصلي في البيت، فمشقة اللي في الحكم من الحكم لا تنضبط، بينما الوصف المظاهر منضبط، يعني عندما تقول مثلا مرض وصف منضبط، السفر وصف منضبط، الآن مثلا الحنابلة وكذا يقول 80 كيلومتر وصف منضبط، ولكن بعضهم حتى يعني يختلفون. وأنا ذكرت لكم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون له كتاب في هذه في الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية السفر والمرض وكذا، وذكروا أنه مفقود، ولكن قد يأتي أحد الباحثين أو المتخصصين ويجمع ما يتعلق بهذه الأشياء من كلام الشيخ الإسلام في كتبه المتعددة، ويكون تعويل عنه، ولا موضوع دقيق، يعني الناس يتفاوتون تفاوت كبير في قضية، حتى المجتهدين أو المشتغلين بالفتوى يتفاوتون في ما هو المرض الذي مثلا يجيز الصلاة في البيت أو الجمع بين الصلاتين وكذا. يعني أذكر الشيخ محمد قال مثلا الإنفلونزا إذا غلب على ظنه أنه قد ينقل عدوى هذا المرض للمصلين ينبغي أن يصلي في البيت. أذكر مرة سمعت إياه، هذا وهو إنفلونزا بسيطة لكنه أجاز له الصلاة في البيت حتى ما ينقل هذا المرض إلى الآخرين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.